بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد ضمن كتاب الصحيح: بعض ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل، يشير إلى جواز استعمال كلمة الذات، ويكون المقصود منها النفس. هذا هو المقصود بالنسبة للكلمة الأولى، ما يذكر في الذات. والنعوت يعني بها الصفات وأسامي الله عز وجل. فكما يقال عما وصف الله عز وجل به نفسه للوصف الواحد يقال صفة، ولجمعها يقال صفات، والاسم جمعه أسماء أو أسامي. وكلمة الذات جرى فيها بحث، بعض أهل العلم منع أو قال إنه جرى استعمال العلماء لها، وخاصة علماء الكلام، وغلطوهم وقالوا هذا لا يصلح لغة، لأن كلمة ذات لا تستعمل إلا مضافة، لا تستعمل إلا مضافة، فهم قطعوا الإضافة. خاصة وبعضهم لاحظ فيها معنى التأنيث، فزاد ذلك الأمر شناعة. ثم ما دام أنها تستعمل مضافة قطعوها عن الإضافة، وذكروا ال في أولها فقالوا الذات، وقالوا هذا لا يعرف في العربية أصلا. إذن اعترض من اعترض من أهل العلم على ذكر الذات، وقالوا إن من استعملها قد أخطأ. طيب، البخاري بناء على كلامه يرى جواز استعمالها، وقد ذكر ما يفيد ذلك، وإن نازعه بعضهم هل المقصود هنا في قول خبيب وذلك في ذات الإله هل يريد نفس الله؟ هذا بحث آخر أيضا سيعرف في موضعه بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال أهل العلم: الظاهر أن كلمة الذات، والأصل أنهم يقولون ذات علم وذات قدرة وبصر ونحو ذلك، ما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأرادوا التمييز بين الذات والصفة من حيث المفهوم. فالإنسان يفهم معنى لكلمة الذات غير معنى الصفة. فالعليم هو ذو العلم، ولكن أرادوا هنا أن لله ذاتا، وأنه يقوم به العلم ويتصف به، فقالوا ذات علم وذات قدرة ونحو ذلك، فقطعوا الإضافة وقالوا الذات. إذن على هذا يمكن أن يقال إنه أمر اصطلاحي. وهل يجوز الإخبار عن الله بشيء ليس بسيء وقد عرف المعنى؟ الجواب نعم، يجوز الإخبار عن الله بشيء ليس بالسيء أولا، هذا لابد منه، لأنه لا يجوز الخبر عن الله بما هو باطل وبما هو كذب. لكن قال أهل العلم يجوز الإخبار عن الله بشيء لإثبات حق أو لرد باطل، وهذا أمر صدق، والشارع لم يحرم الصدق، ما نهانا عن الصدق، فجرى ذلك خبرا لا تسمية. ولهذا ميزوا بين الإخبار والتسمية. أولا لنبحث هل يجوز الإخبار عنه بشيء ليس بسيء يقصد منه رد باطل أو إثبات حق؟ قال أهل العلم نعم، وهذا قد أشير إليه سابقا، لكن لأجل هذه المناسبة لا بد من إعادة بعض الكلام. تجد عند أهل العلم بعض الجمل لم تأتي نصا، أعني بلفظها في الكتاب والسنة، ولكن معناها صحيح لدلالة الكلام والسياق عليه. مثلا تجد عند أهل العلم في ردهم على من يقول بالحلول والاتحاد والوحدة، أي من يقول إن الله حل في مخلوقاته أو اتحد بهم، تعالى الله عن ذلك، تجد في عباراتهم أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين، بائن منهم أي ليس حالا في خلقه وليس مختلطا بهم في أمكنتهم بذاته وليس متحدا بهم. فلو بائن من خلقه خبر صحيح حتى نثبت ربا هو غير المربوب. فلو قلت بالاتحاد فأين الرب من المربوب؟ ولو قلت بحلوله فيهم فما ميزت ربا وما أثبت رب العالمين أصلا. فلاحظ هذه الكلمة فيها رد باطل، بائن من خلق استعملها الأئمة ردا على من تزندق فقال بالحلول أو الاتحاد أو الوحدة، وحدة الوجود. أيضا من استعمالاتهم قولهم إن الله جل وعلا يتكلم بكلام ليس بمخلوق، ليس كلامه مخلوقا، هذا صحيح وخبر في محله، لأن ما كان من الله تكلم به هو وابتدأ الكلام هو، وهذا معنى عبارة السلف منه بدأ، وأيضا كان وصفا له فلا يكون مخلوقا، هذا أمر بدهي. لكن لما وجد طوائف الكلام الذين قالوا لله كلام لكنه مخلوق وهم المعتزلة، أو قال بعض لله كلام نفسي ليس بمخلوق وله كلام لفظي مخلوق وهو كلام الكلابي، ومن سار على طريقتهم من الأشعرية والماتريدية. أقول احتاج الأئمة أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له هنالك من يقول إنه يقتصر على قوله القرآن كلام الله ولا يزيد كلمة غير مخلوق، يقول يقتصر على هذا القدر ويسكت عما سوى ذلك، فغضب الإمام أحمد قال ولما يسكت وقد قال قوم لله كلام هو مخلوق، فلا بد عندئذ من تمييز الحق في نفس الأمر، لابد من تمييز الحق في نفس الأمر. وهذا يذكرني بمواقف في مواضع. قد يأتي إنسان ويحاورك ويقول كلاما كليا صحيحا، لكن إذا دخلت في التفصيل خالفك. مثلا تجد من أصول المعتزلة التوحيد، عبارة جميلة صحيح وكلمة حسنة، لكن ما التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم بنفي الصفات الذاتية والخبرية المعنوية ونحو ذلك، أعني الصفات المعاني والصفات الأفعال والصفات الذاتية، هذا عندهم من التوحيد تنفيها. فانظر كيف كان التوحيد عندهم. فإذا جاء وقال لك نحن نتفق على أصول وكليات، على التوحيد والنبوة والبعث والمعاد، ونتفق على أصول الشريعة وأصول الأخلاق، هذا كلام جميل، لكن إذا دخلت في التفصيل وجدت فرقا. فالبيان مهم، فالبيان مهم، وهذا من النصح يا إخوة، هذا من النصح. ولا بد من أن يكون الإنسان ناصحا وأن يعلم الناس الخير، وهذا من محبة الخير للناس. وإن استأنف بعض الناس واستكبر عن قبول الهدى والحق، ولهذا أنت بحاجة إلى الأخذ بيديه برفق، وأن تعلمه الهدى والحق، وأن تلطف به، وأن يكون أسلوبك حسنا معه، ما لم يبغي ويظلم فهذا معه أسلوب آخر. وإذا كنا مخاطبين بقول الله جل وعلا في جدالنا في الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، لكنه استثنى، قال إلا الذين ظلموا منه. فإذا المخاطبة بالحسنى مطلوبة، ولكنك قد تغلظ أحيانا، قد تغلظ أحيانا لأسباب تدعو إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأصل في دعوته الرفق، هذا كان الأصل، ولكن ربما غلظ، كالذي وجده قد لبس خاتما من ذهب نزعه من يده وطرحه عليه الصلاة والسلام، وقال له أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده، والرجل أبى بعد ذلك أن يأخذ حتى خاتم الذهب بناء على أن ما رماه النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفعه، فتأدب بهذا الأسلوب النبوي الكريم، وكان في ذلك التشديد عليه مصلحة له. أيضا لما سمع من يقول يا للمهاجرين ويا للأنصار، قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. على كل، نرجع إلى موضوعنا، أعني البيان مهم، ولذلك قد تحتاج في خطابك مع بعض الناس إلى زيادة بيان لا يحتاجه غيره. فلو كنت مع من يعرف الهدى في هذا الباب وقلت القرآن كلام الله وهو يفهمه على ضوء ما فهم السلف، قد لا تتخيل هذه الزيادة، صحيح، ولكن في الجملة لا بد منها، تمييزا بين مقالات أهل الاعتزال والكلام وبين ما قال أهل السنة. ولذلك أشرت سابقا إلى أنه لا يمتنع أن يقال إن الله جل وعلا قد استوى على عرشه بذاته، كلمة بذاته أنا عندي من هذا الباب، من باب الإخبار، لأن الاسم عندنا أهل السنة يدل على ذات الله وعلى الصفة القائمة بالله جل وعلا، صحيح؟ فإذا قال الرحمن على العرش استوى، هذا الاسم يدل على ذات الله وعلى اتصافه بالرحمة، الرحمن، الرحمة الواسعة. وبالتالي إذا قال قائل هو بذاته فوق عرشه، صحيح، لأن الله جل وعلا إنما سمى نفسه بالرحمن، وهذا يفيد ثبوت ذاته والصفة أيضا. فلا مانع من استعمالها وإن أبى ذلك بعض الأفاضل من أهل العلم. فيمكن تجري خبرا، ولكن لو اقتصرنا على قولنا إن الله جل وعلا قد استوى على عرشه حقيقة كما يليق به لا نؤول ذلك لغير ذلك من العبارات وهي دالة على نفس المفهوم فلا إشكال، لكن البيان مهم. نعود هنا فنقول ما يذكر في الذات أي من جواز إطلاق الذات خبرا عن الله جل وعلا وعن نفسه فهذا صحيح. طيب لا أنسى الاستدلال. إذن نعود فنقول استعمال الذات خبرا صحيح، الدليل أن هذا من الحق والصدق فلم ننه عنه. ثم هذا يحوجنا إلى التمييز بين الإخبار والتسمية، لأنه سبق أن نبه إلى أن الأسماء الحسنى توقيفية. طيب فلماذا نخبر عنه بشيء لم يأتي لفظه؟ قال أهل العلم الفرق بين التسمية والإخبار قالوا ثابت شرعا، ثابت شرعا، حتى هذا ما قرره بعض أهل الكلام منهم أبو حامد الغزالي في شرح الأسماء الحسنى، ليس فقط عند ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمة الله على الجميع، وإنما قرره أيضا أبو حامد. وخلاصة ما قال أهل العلم في هذا الباب قالوا نجد أن الشارع فرق بين مقام الطلب الذي هو النداء أعني الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينادى باسمه مجردا، وبين الإخبار عنه بذكر اسمه، وهذا كما في ألفاظ النداء أشهد أن محمد رسول الله وفي غير ذلك يذكر اسمه، لكن عند مناداته هل تقول يا محمد؟ قالوا فالتسمية من هذا النوع الذي هو إنشاء، والإخبار ليس كذلك. ولهذا أيضا في نفس الباب، في نفس الباب قال أهل العلم لا يجوز أن تسمي مخلوقا بغير اسمه الذي هو له. إنسان اسمه عبد الله، فلو ذهبت وقلت له عبد الله وعبد الرحمن شيء واحد، من جهة أنه عبد لله وأن الله والرحمن من أسماء الرب جل وعلا باعتبار العالمية مش باعتبار الوصف والمعنى. قالوا هذا لا يجوز لك إجماعا، لا يجوز لك إجماعا، لكن لو قلت ذلك على سبيل الخبر فممكن. وإذا كان الإنسان لا يسمى باسم لم يسمه به أبوه أو ما تسمى به، قالوا فأولى أن لا يسمى الله عز وجل باسم ما سمى به نفسه، ولأنه تلزم محاذير. إذا سميته باسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل هو ليس مما سمى الله عز وجل به نفسه، بمحذور كبير جدا. منها زعموا أن لله أسماء مخلوقة أو أنه كان ولم يكن له اسم، حتى أحدث له الناس من مخلوق كلامهم أسماء، وهذا لا إشراك، لأن السلف أجمعوا على أن أسماءه غير مخلوقة. إذن قالوا الفرق بين الإخبار أو الخبر والتسمية ثابت شرعا، ثابت شرعا، ولذلك هنا جاز هذا الإخبار. قالوا ومشى السلف على ذلك، مشى السلف على ذلك. ونبه مرة أخرى، في كلامك عن إنسان وصفته بأنه ذو كرم ونحو ذلك من الأوصاف وهي قائمة به، هذا صحيح، هذا خبر عنه، لكن لا تسميه بشيء من تلك الأوصاف لأنها ليست أسماء له. ففرق إذن بين التسمية والخبر، ولذلك إطلاق الذات عليه من هذا الباب، من هذا الباب الذي هو إخبار والمقصود منه النفس. قال البخاري رحمه الله وقال خبيب الأنصاري وذلك في ذات الإله, وسيذكر ذلك مسندا وقد قرئه وسنقف عليه بعد قليل إن شاء الله. قال البخاري فذكر الذات باسمه تعالى, أي ذكره مقترنا باسمه مضافا ذات الإله وأضافه إليه. طيب البخاري يريد أن اللفظ استعمل بغض النظر عن المراد به هنا, فانتبه لوجه الاستدلال يا أخي, بغض النظر عن المراد به هنا, لأنه قد يأتي ويقصد منه كما قال غير واحد أي في جنب الله أي في طاعة الله وعبادته, وليس المقصود النفس. البخاري فقط يريد أن يقول لك هذا اللفظ استعمل مضافا ومقطوعا عن الإضافة معرفا بأل لا حرج عند إيه. ولذلك بعضهم حاول أن يغلط من قال هذا ليس له أصل في لغة العرب لما قالوا ذات لا تستعمل إلا مضافة ويراد بها صاحب كذا, تقول ذو علم وذو مال أي أنه صاحب ذلك المال وذلك العلم. فقال بعض أهل العلم ردا عليهم قد تأتي الكلمة ولا يقصد منها ذلك, أي ترد مضافة لكن قد يراد معنى آخر, ومنه إنه عليم بذات الصدور أي بما في الصدور من حال إيمان وكفر ونفاق ونحو ذلك وما تنطوي عليه الصدور. فقالوا إذن ما أطلقت هنا وأريد بها صاحب كذا, وإنما أريد منها الحال الذي في الصدر. على كل لكن ظاهر أنها استعملت مضافة منه وأصلح ذات بينكم. على كل إذن الكلمة استعملت قطعت عن الإضافة وأريد بها نفس الله جل وعلا خبرا فهذا صحيح. وأكرر وأقول البخاري رحمه الله يقول ذكر هنا مضافا أي في ذات الإله, في ذات الإله, وإن لم يكن المعنى هنا النفس, يعني مش المقصود في نفس الله, ليس هذا هو المقصود, وإنما المقصود في جنب الله في طاعته ونحو ذلك من المعاني. وهنا فائدة يعني لطيفة ذكرها الجويني في بعض كتبه الكلامية وهو في كتاب الإرشاد, في كتاب الإرشاد مطبوع وكان بصدد تأويل نصوص الصفات, فلما وردت عليه الآية يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله قال هذه ليست من الصفات أصلا, وكلامه صحيح, كلامه صحيح, قال وليست بحاجة إلى التأويل, لأن المقصود هنا بمعنى ما فرط في حق الله وفي طاعته. قال وليس الله جل وعلا جنب حتى يقال هذا الكلام, وما قال به أحد أصلا, كلامه صحيح. ولذلك أقول هنا في ذات الإله, وفلنقرأ إلا الخبر أولا لأنه ذكره أولا ثم ساقه مسندا. فقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري, فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنة الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها, نقول الموس يستحد بها أي يحلق بها, فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. طيب هذا محل الشاهد وذلك في ذات الإله أي كل ذلك في طاعة الله جل وعلا وإخلاص الدين لله سبحانه هذا هو المقصود وليس المقصود أي في نفس الله. وكما قلت البخاري إنما أراد أن يقول قولك ذات الله ونحو ذلك صحيح بغض النظر عن المعنى المقصود. والمتكلمون استعملوا كلمة ذات الله أي بمعنى نفس الله وهو صحيح خبرا من جهة الإخبار خلي بالك. وبعضهم يقول لماذا قال البخاري وأتى بهذا البيت وكلمة الذات هنا ما استعملت بمعنى النفس. البخاري فقط يريد أن يقول لك اللفظ جاء وهو يؤكد لك ذلك بأن خبيبا قال ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حي بل قد أخبر عن قتلهم جاءه الوحي وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يعلمه من الغيب ما يثبت به وتتأكد به نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن استعملت كلمة في ذات الإله وهذا في عهد النبوة فلو كان باطلا لأنكره ورده فدل على مشروعيته بغض النظر عن المعنى بغض النظر عن المعنى. قد يراد منها في ذات الله أي في جنبه في طاعته ونحو ذلك وقد يراد منها النفس وإرادة معنى النفس منها هو الذي مشى عليه من يكتب في العقيدة عموما. والبخاري يرى جواز ذلك خبرا يرى جواز ذلك خبرا فهذا هو المقصود بهذه المسألة. وأطال الناس الكلام فيها وما ذكر على هذا الوجه لا اعتراض عليه وهو صحيح إن شاء الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وتذكركم الله نفسه قول الله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله هل لذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه منه من الله عز وجل. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتبه على نفسه وهو موضوع عنده على العرش إن أرحمني كغلب وغضبي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ فيه منهم وإن تقرب إلي بشرك تقربت إليه ذراعا فإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي عنه هولة. قال المصنفون رحمه الله باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه. طيب سبق أن نبهنا إلى أن الذات مقطوعة هكذا واستعملت خبرا عن الله أن المقصود منها النفس يريدون أن معناها ومفهومها غير عن الصفة. لكن هو لما قالوا يحذركم الله نفسه فهل المقصود من النفس هنا الذات في هذا السياق؟ الجواب لا ليس كذلك وإنما المقصود الله نفسه ليس معنى الذات فقط وهذا ممكن تستفيده من جملة أدلة. لكن هذا هو المقصود هنا من هذا العنوان في هذه الترجمة، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، وكما تقول كما جاء في الحديث وأعوذ بك منك، فكذلك هنا يقول ويحذركم الله نفسه، فالله جل وعلا يحذرنا من أن نقع في ما يغضبه جل وعلا وخوفنا من ذلك. إذا لما له من صفات القوة والعزة والأخذ والجبروت ونحو ذلك من الأوصاف التي تبعث على الخوف، وأن الإنسان قد يقع في الذنب فيؤخذ به وليحذر. وبهذه المناسبة فقط أذكر يعني كلاما قاله أهل العلم منهم ابن القيم وغيره في بيان أن للذنوب أضرارا عظيمة وقد تكون سببا لعقوبته لا يعلم بها الإنسان، فقد يتكلم من كلمة من سخط الله ما يلقي بها بها لا يلقي لها بالا فتهو به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا الكلام يقال إذا أسرف الإنسان على نفسه فذكر معاني الرحمة والرجاء وغلب ذلك على جانب الخوف، فيحتاج إلى أن يتنبه. في كلام خلاصته لابن القيم يقول فانظر إلى أن إبليس امتنع عن سجة واحدة كتب الله عز وجل عليه بذلك غضبه ولعنته إلى يوم الدين، امتنع من سجدة. فيقول فاحذر، ما تقول عن الذنب دهين وبسيط وبتوب إلى الله منها، بل بعض الناس قد يبلغ به الأمر فيقع في الكفر وليس مكرها ويقول هذه وأتوب منها، ولا يدري أيموت بعد ذلك أو قد يعيش فلا يوفق إلى التوبة أو يرجع ليس سالما، يرجع ولكن ليس سالما. فعلى العموم قال وانظر، قال أيضا في سياق ما قال وقد لا يكون مرتبا، انظر أيضا إلى ما فعل بقوم لوط، جرم وقعوا فيه فانظر إلى ما فعل به، قلب عليهم الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة وألقى عليهم عذابا، هذا بفعل قاموا به. بل يقول انظر يدخل الإنسان ما لا يحل له في فرج امرأة أن يزني فيجد عقوبة، إما أن يجلد وإما أن يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا في الدنيا. بل قد يسرق فتقطع يده لهذه السرقة، قال فتنبه، المعاصي شأنها عظيم، ولهذا فعل الإنسان أن يحذر المعصية، قد يغطى على قلبه بسببها فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل لا يجد لذة في عبادته، بل يجد نفورا ووحشة ونفورا عن الطاعة بسبب الذنب الذي وقع فيه. ولهذا حذرنا الله عز وجل نفسه، قد يسلب الإيمان وقد يغضب الرب جل وعلا فيعاقب، فانتبهوا يا إخوة. إذن هذا ما يجب الحذر. إذن استعملت كلمة النفس هنا ليس مقصودا منها الذات التي يفهم منها معنى غير معنى الصفة، وإنما يقصد بها هنا المسمى وهو الله عز وجل نفسه. قال وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وفي مجموع الموضعين إذن يخبر عن الله جل وعلا فيقال له نفسه، وهذه الآية بالذات أدل على ذلك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. على كل، وذكر بعضهم يعني معاني أخرى هنا، ولكن واصل، قال المصنف حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما من أحد أحب إليه المدح من الله. وهذا الحديث خرجه مسلم، والمصنف هنا يعني ذكره مختصرا وهو أطول من ذلك. ومما ورد أيضا ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، فهذا مما جاء في الخبر. طيب، الشاهد هنا قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. على كل، كأن المصنف فيما يظهر لي والله أعلم، وإن لم أذكر كل الألفاظ التي في الحديث ذكرت منها شيئا، لا أدري هل في لفظة أخرى فيها إثبات النفس هذا الخبر. شو عبد الهادي ما تذكر شيئا. طيب، على كل، هو يمكن أن تذكر معاني أخرى. لفظ الشخص نعم هو ظاهر، ولفظ الغيرة ونحو ذلك مما وصف الله عز وجل به نفسه، لكن أين لفظ الشخص هنا لكن في هذا الخبر يا شيخ؟ في رواية أخرى. إذا كان كذلك فهذا هو المراد من النفس هنا أيضا، فهذا يتضمن، ولذلك أنا قلت نسيت بقية الألفاظ، تذكرت منها مسألة العذر، ومن أجل ذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل. طيب، لا أحد أو ما من أحد، وفي لفظ لا شخص أغير من الله، هذا هو صحيح تذكرت الآن. على كل، الشخص هنا لا تفهم منه الإنسان كما يجري في عرف الناس، كما يجري في عرف الناس. قد تقول رأيت شخصه، تريد ذاته ونفسه، صحيح، عن إنساني، فهي ليست مرادفة لكلمة الإنسان، وإنما يخبر بها عن النفس وعن الذات. فلذلك لعل المصنف بهذه الرواية وكأنه يشير إلى لفظة أخرى وهو كذلك، على استعمال كلمة الشخص، ويراد منها الذات ويراد منها النفس. وعلى هذا يمكن أن يكون الباب شاملا لما سبق، ولمعنى جديد هنا في هذا الموضع. قال ما من أحد، وفي لفظ ما من شخص أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالله عز وجل يغار أن تنتهك الأعراض، وسبق أن نبه إلى أنه لا يلزم من اشتراك في الألفاظ عند الإطلاق، لا يلزم أبدا التسوية عند التقييد والإضافة، ونبه على هذا بضرب مثالين يميزان بين مخلوق ومخلوق، فكيف لا يتميز بذلك الرب جل وعلا عن المخلوق؟ مثال في أمور ذاتية ومعنوية، هذا الكلام قيل، لكن لا بأس من إعادته في مواضع قد يقوم بعض الناس ما ألف سماعها فيستشكل. كلمة علم وسمع وبصر، الإنسان إذا أخذ هذه الكلمة مجردة أدرك منها معنى كليا غير مضاف إلى شيء معين. السمع إدراك الأصوات. طيب، أضفته فقلت سمع فلان وسمع فلان، هل يلزم أن يكون سمع فلان كسمع فلان؟ لا يلزم أصلا، بل حتى بعض المخلوقات عندها قوة في السمع تختلف عن بعضها، صحيح، بل بعضها تتحرك بحسب ما تسمع وهي لا ترى شيئا. بعض المخلوقات هكذا صحيح، بل بعضها كما يقول العلماء لها قرون استشعار تتحرك بذلك فقط. على كل أرد فقط التمييز، حتى في البصر بعض المخلوقات ترى ليلا أي في الظلام، وبعضها ليس كذلك. حتى الإنسان الواحد منهم من يرى جيدا ومنهم من يحتاج إلى مساعد من النظارة، تسمى النظارة إما لطول نظر أو لقصره أو هما معا، أحيانا قد تجتمع هذا وهذا في حق بعض الناس. على كل إذا كان نظر مخلوق يختلف عن نظر مخلوق آخر، أعني بصره يختلف عن بصر المخلوق الآخر، فأولى أن يثبت الفرق بين بصر الله وبصر العبد، لأن هذا مضاف إلى الله وهذا مضاف إلى العبد. فكذلك هنا الغيرة ومعنى الشخص ونحن ذلك يختلف، فغيرة الله جل وعلا لا يلزم منها أن تكون كغيرة المخلوق، لا يلزم التساوي كما في سائر ما تقدم. نواصل. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. مع اختلاف النسخ، محل الشاهد وهو يكتب على نفسه، يكتب على نفسه. إذن استعملت هذه الكلمة مرادا بها ما أطلق بعضهم من كلمة الذات أو المقصود المسمى الموصوف بالصفات، المسمى الموصوف بالصفات. قال وهو وضع عنده على العرش، هذا مما يثبت استواءه على عرشه جل وعلا، إن رحمتي تغلب غضبي. وفيه إثبات خلق الله جل وعلا وكتابة المقادير. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب، كل ما في هذا الباب مما اتفق عليه البخاري ومسلم. محل الشاهد هنا قال ذكرته في نفسي، والباب لاحظ فيه باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، إذن فيه جواز إطلاق النفس على الله جل وعلا، سواء كان يراد بها الذات التي يفهم منها معنى خلاف معنى الصفة، مع أنه لا يتصور وجود الذات بلا صفات ولا يتصور قيام الصفات بلا ذات أصلا. أقول وإن كان المفهوم من كلمة الذات غير المفهوم من كلمة الصفات، فقد ترد كلمة النفس ويراد منها الذات، وقد يراد منها كما في الآية يحذركم الله نفسه المقصود الله نفسه، ليس فقط معنى الذات أو الذات مجردة عن الصفات معنى. في فائدة ذكرها ابن حجر في بعض ألفاظ الحديث الذي تكلمنا عنه أولا، وهو أشار إلى أنه سيأتي في باب لا شخص أغير من الله، هو الذي أشرنا إليه سابقا، وهو يقول أيضا هذا الحديث ورد أيضا بألفاظ أخرى منها لا أحد ولا شيء ونحو ذلك، وهي تفيد ما تفيده تلك الكلمات ولو من جهة اللوازم، ولو من جهة اللوازم، فهذا ما أحببنا الإشارة إليه بالنسبة لذلك الموضوع. وهنا بحث لعلماء الكلام كعادتهم في الخوض في أن ما ثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات يقارنون بين ما ثبت المخلوق وبين ما ثبت الخالق، فتضل الأفهام هنا وتزيل الأقدام. لا يلزم التسوية أبدا. بعضهم ذهب إلى النفس المنفوسة ونحو ذلك، وهذا بعيد وليس هذا هو يعني المراد، كما أنه لا يلزم التشبيه إذا ذكر الله جل وعلا علم وسمع وبصر. حتى كلمة الذات التي استعملها علماء الكلام وغيره في حق الله جل وعلا لا يلزم أن تساوي ذاته ذات المخلوقين، فكذلك لله نفس لا يقال إنه بذلك مشبه لخلقه لما لهم من أنفس ونحو ذلك، مع اختلاف المراد من كلمة النفس بحسب الجمل وبحسب المواضع. طيب، في طبعا معاني تركنا البحث عنها فقد اتفقنا بما يناسب الباب، وإلا فمن درس معنا في القواعد المسلمة ونحو ذلك في أشياء أشير إليها فلا نحتاج إلى الوقوف عندها، واقتصرنا على ما يناسب المقام الآن.